الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. انت ارسلت الفيسبوك؟ طيب، فهذا مجلس جديد في نقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، الكافر العنيد، فيما افترى على الله في علم التوحيد. جت مسجوعة من أولها لآخرها. الآن سيتكلم المصنف على قاعدة في الإضافات، وهي القاعدة المعروفة أن إذا أضيف لله تبارك وتعالى شيء يقوم بذاته، مثل البيت، الناقة، بيت الله، ناقة الله، فهذه تسمى إضافة تشريف، يعني إضافة مخلوق إلى خالق، أضيف إلى الخالق لشرفه. وأما إذا أضيف لله تبارك وتعالى شيء لا يقوم بذاته، مثل الكلام، العلم، علم الله، كلام الله، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. وهذه القاعدة حتى فيما نعلمه من المخلوقين، فأنا لو قلت بيت فلان يعني فلان يملكه، ولكن لو قلت مثلا علم فلان أو كذا من الصفات التي تقوم به فهذه صفته. مشاكسة الجهمية تقع في كونهم يقيسون الكلام على هذا، فهذه المشاكسة مكشوفة، وسيكشفها المصنف بشكل جيد جدا. ولكن نتذكر دائما أن مشاكسات الجهمية ليس مأخذها لغويا، وإنما مأخذها فلسفيا، فلسفي أو عقدي، بمعنى أنهم يعتقدون أن هذه الصفات تفيد التشبيه، فلما كانت تفيد التشبيه تمحلوا لها الحيل اللغوية للخروج من إثباتها. بسم الله، أقرأ. أي حاتم؟ الله ييسر الموضوع. طيب تفضل. معلش أنا رجلي شادة. قال رحمه الله: وادعى المعارض أيضا أن بعض علمائه وزعمائه قال: إن كلام الله مضاف إليه، كما أضيف إليه روح الله وبيت الله وخلق الله، وهذا من قديم حجج الجهمية وليس من حجج الواقفة. فليكشف المعارض عن اسم هذا العالم الذي قال، فإنه لا يكشفه إلا عن جهمي خبيث، وإنه لا يقاس روح الله وبيت الله وعبد الله المجسمات المخلوقات القائمات المستقلات بأنفسهن اللاتي كن بكلام الله وأمره لم يخرج شيء منها من الله ككلامه الذي خرج منه. يعني لاحظ أنت تناقض المصنف هنا، يعني هو يميل إلى مذهب الواقفة، عفوا المعترض، أنه لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، ثم يحتج على المخلوقية، يقول لك كلام الله مثل بيت الله. طيب بيت الله إيش؟ خلق من خلقه. طبعا نعيد، إضافة شيء قائم بذاته لذات الله عز وجل هذه إضافة تشريف، أما إضافة شيء لا يقوم بذاته هذه إضافة صفة إلى موصوف. أنت لا ترى كلاما يمشي على الأرض هكذا، أنت لا ترى علما يمشي. فهو الآن مصنف، هذا معنى كلام مصنف، أن إضافة التشريف تختلف عن إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه نبه عليها قاعدة وضعها ابن تيمية في التدمرية مصنف. أي والمعترض المردود عليه المصنف صاحبنا الذي نتكلم عن المصنف هو لا أبنى تناقض المعترض، والآن المصنف هو سيعضدنا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. لأن هذا المخلوق قائم بنفسه وعينه وحليته وجسمه، لا يشك أحد في شيء منها أنه غير الله، وأنه ليس شيء منها لله صفة، والقرآن كلامه الذي خرج منه به تكلم لم يقم بنفسه جسما غير الله قائما يحس. ولهذا هم أنفسهم يعقلون هذا لما قالوا طيب إنني أنا الله، من قالها؟ طيب موسى ما الذي سمعه موسى الآن صلوات الله وسلامه عليه؟ من الذي كلمه؟ قالوا هذا كلام خلقه الله في المخلوقات في الشجرة. تلاحظ هم أنفسهم يعقلون أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوم قياما ذاتيا بنفسه. نعم طيب أعطني أنا بعد شيء أو يحس حين تقيمه القراءة والألسن، فإذا زالت عنه القراءة خفي فلم يحس منه بشيء، فلم يقم له عين إلا أن يبين بكتاب يكتب. فبين روح الله وبيت الله وعبد الله والقرآن الذي هو نفس كلام الله الخارج من ذاته بون بعيد. نعم. فكيف تقلدت أيها المعارض كلام الواقفة بدءا ثم فزعت منه إلى أفحش كلام الجهمية أنه كعبد الله وبيت الله؟ هذا يذكر بالشوكاني، محمد بن علي الشوكاني الشهير، الرجل الشهير بتصانيفه الفقهية وبدعواه اتباع الدليل ومخالفة المذاهب، مخالفة ما يخالف المذهب من الدليل. وهو كان نشأة زيدية، فثم تمرد على الزيدية في كتابه في عدة كتب، من أشهرها السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. حدائق الأزهار هذا كتاب من كتب الزيدية، يعني هو جعل عليه سيلا جرارا، وقد امتحن امتحانا شديدا بسبب هذا. وكانت له كلمات جيدة في باب توحيد الإلهية، وكان له مدح جيد، حتى أنه رثى الإمام المجدد لما توفي، هو معاصر تقريبا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إلا أن الشوكاني كان له سقطات عقدية عظيمة، من أهمها ما يتعلق بجناب الصحابة، جرأته على معاذ بن أبي سفيان، ليس الذي في النيل وبعضهم يشكك فيه فحسب، وإنما أيضا الذي في كتبه الأخرى مثل وبل الغمام وغيره. وهو له قاعدة أن الصحابة ليسوا كلهم عدولا، يعني وهذه من بقايا الزيدية العنيفة فيه. من أفظع الأقوال التي وقع فيها هذا الإنسان قول الواقفة، أنه كان يميل إلى الوقف، وله اضطراب في المسائل العقدية على العموم. يعني هذا الرجل بعض الناس يعني شريطين في ترجمته، في الوقت الذي يجهل فيه الكثير من الناس الصحابة والتابعين وكثير من علماء السلف. يعني لهذا أنا عرفت له بنوع خاص من الحديث. ثم إدخاء ممكن أكمل طيب أيوة طيب. فالشوكاني هذا كلامه واقفي صح، لما جاء إلى مسألة الحلف بالقرآن قال لا كفارة فيه. لما تقول لا كفارة يعني أنه مخلوق، أيه، لأنه الحلف بالمخلوق هو ما في كفارة، اليمين بالمخلوق ما تنعقد. فراح انتهى المقالة الجهمية. تلاحظ القصة، مع أنه هو شيء يظهر أنه واقفي، يعني أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أنا ما لي علاقة. رأيت الله المستعان. نعم. قال ثم إدخال الحجج على تعطيل ما سواها من الصفات. إنما تقول الواقف إن القرآن كلام الله، ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. ثم لا يعرضون لها، ثم لا يعرضون، يعرضون نعم، وليش ضابطها يعرضون؟ لا غلط، يعرضون، يعرضون لهذه الحجج التي عرضت لها واحتججت بها. قلنا قلمك فلذلك قلنا إنك مستتر بالوقف، منافح عن التجهم، حتى صرحت به بغير مكان من كتابك، ولو لم يكن إلا تشبيهك إياه ببيت الله أو عبد الله، وبقولك إنه غير الله وإنه مفعول، وإن من قال غير مخلوق فهو كافر عندك، لاكتفينا بهذا دون ما سواه. الله أكبر. ثم تعلقت بعده بالوقف مستترا به عن التجهم، تتقدم إلى هؤلاء برجل وتتأخر عنهم بأخرى. هو ليش يستتر؟ يعني الآن لماذا يستتر؟ السلام ورحمة الله. هلا ابو عبد الله. والله والله رجلي تعبانه، ما عذرني. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. هو ما الذي حصل يعني، ولهذا مثلا محمد بن شجاع او تلميذه هذا يعني استتروا بقول الواقفه؟ لانه كما تعلمون حصلت محنه ابتدأها المأمون اللي هو ابن هارون الرشيد، محنة القول بخلق القرآن امتحن بها علماء أهل السنة. توفي المأمون قبل أن يكمل، قبل أن يمتحن أحمد بشكل مباشر، أخذ الراية بعدها أخوه المعتصم، أخذ الراية بعدها أخوه المعتصم. فالمعتصم إيه، فالمعتصم هو الذي مثلا جلد الإمام أحمد ومعده، ثم بعدها توفي المعتصم فاستلم الراية الواثق، وكان تارة ينشط وتارة يضعف، اللي هو أيضا الواثق هو ابن المعتصم عاد. فلما مات المعتصم جاء المتوكل اللي هو أيضا عفوا بعد ما مات الواثق جاء المتوكل جعفر اللي هو ابن المعتصم أيضا وأخو الواثق، وكان سنيا ورفع المحنة. لما رفع المحنة العلماء بعد الضغط هذا السنوات هذه، العلماء قوي جانبهم وارتفع الإمام أحمد، فصاروا الأئمة أظهروا كل ما في جعبتهم من الحجج على إبطال قول بأن القرآن مخلوق. فصار أي عامي تجلس تقول له القرآن مخلوق يقول لك كافر، لأن كل العلماء أوضحوا الأمر وآثارهم كثيرة لما قرأناها في كتاب السنة. فالجهمية الآن يريدون حيلة، يريدون يرجعوا للمشهد، ولكن كيف؟ إذا قالوا القرآن مخلوق انتهى الموضوع، الناس كلها كاشفته. فقال لك لا، نطلع مذهب تلفيقي إنه ورع، إحنا أجمع الخير، إحنا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. اللي هو هذا مذهب محمد شجاع الثلجي، راح للإمام أحمد أول شيء وكذا وأظهر إنه إيش، أنا خلاص أنا تبت، أنا عديت التجاهل، أنا تركت التجاهل، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أنا إنسان محايد في هذا السياق. أيوة قال شر من الجميع. إيه، فممكن تمشي على بعض العوام، آه فعلا ليش أنا ما يفهم أنه هذا كلام الله ولازم يكون غير مخلوق لأنه صفة الله وطلع. ما وقت طيب عدينا فيه. إيه، فالشاهد ثم بعد ذلك يبدأ يرجع شيئا فشيئا، بدأ يقول لك الناس قالت غير مخلوق، هذا أصلا شبهه القرآن هو الله ولا غير الله، فبدأ يرجع للمذهب القول القرآن مخلوق واحدة واحدة. هو هذا المقصود، هذا اللي أيضا يفعله المعترض، اللي فعله شيخه محمد شجاع الثلجي، الوقف لماذا آلوا إليه؟ لنفرة الناس من قول القرآن مخلوق، لأن الناس يعني هذا القول عرفت حتى العامة أنه قول باطل، لأنه ارتبط به حدث سياسي وهو امتحان العلماء، فصار يستتر. وينبغي أن نتنبه أنه أهل الباطل دائما لهم حيل، أهل الباطل ليسوا دائما صرحاء، بل أهل الباطل يعني الأصل فيهم أن أهل كذب، وهل مثل ما قال أحد السلف قال لو كان أول ما يحدثك به بدعته لنفرت منه، لكن يستتر ويغلف ثم بعد ذلك يأتيك بالمقالة على وجهها. نعم. وكذلك تأولت في العرش فمرة تحتج بحجج الواقف ومرة بحجج الجهمية كأنك تلاعب الصبيان وتخاطبهم. وكذلك تأولت في العرش كما تأول جهم بن صفوان، وكنيت عن بعض علمائك وزعمائك ولم تصرح باسمه، أن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى استولى عليه، تري من بين ظهريك أن هذا الذي رويت عنه هذا التفسير أحد العلماء، ولا يدري من حولك أنه أحد السفهاء. وقد فسرنا لك تفسير بصدر هذا الكتاب. وهذا إلى اليوم، وهذا إلى اليوم يستخدم، يجلس يقول لك وقال العلماء واختار العلماء وكثير من العلماء قالوا بهذا وانت ما تفهم من العلماء، سمهم لنا حتى نعرفهم منهم. إذا سيسمي لك كم واحد جهمي من جماعته، الله المستعان. حتى من ضمن اللطائف يعني الأحباش شيخ عبد الله الهرري الحبشي اللي هو رجل إثيوبي أصر راح أقام دعوة في لبنان، وهذه الفرقة من أشد الفرق على أهل السنة، ومن أشد الفرق تجهما وتعصبا، ومن أشدها انحلالا أيضا وبطشا، أنهم يعني سبحان الله يعني قتلوا رحمة الله عليه سامة توفيق القصاص صاحب كتاب في علو الله، ولهم نفوذ في لبنان، كانوا المفتي حاليا منهم، ولهم نفوذ في عموم يعني الدول. فالأحباش شيخ عبد الله الحبشي الهرري معروف، الهرري في آخر نسبه العبدري، فإيش إذا استدلوا بكلامه يقولون قال الحافظ العبدري، أنت على بالك الحافظ العبدري هذا توفي 800-700 القصة، وقال الحافظ العبدري هو هذا رجل معاصر يعني. نعم تفضل. وبينا لك في استحالة هذا المذهب وبعده من الحق والمعقول، فاكشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه أمن العلماء هو أم من السفهاء، فإنك لا تأثره إلا عن المريسي أو عن من هو أخبث منه. والعجب من المريسي صاحب هذا المذهب أنه يدعي توحيد الله بمثل هذا المذهب وما أشبهه، وقد عطل جميع صفات الواحد الأحد، فادعى في قياس مذهبه أن واحده الذي يوحده إله مجدع منقوص مشوه بشبح مقصوص، لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق، ولا يستغني عن مخلوق من الكلام والعلم والاسم. الله أكبر. يعني هذه المسألة اللي هم يعني هربانين منها، يعني أنهم يقولون إذا أثبتنا لله صفات فمعناته الله مفتقر، شبهة الفلاسفة. إذا قلنا لله علم إذا لا يكمل الله بغيره، طيب العلم صفته أصلا، طيب أنت لما تقول العلم مخلوق والكلام مخلوق، إذن فعلا جعلته لا يتب كلامه إلا بشيء منفصل عنه مخلوق أصالة، علما أنه والله مستعان. وإلك إنما الموحد الصادق في توحيده الذي يوحد الله بكماله وبجميع صفاته في علمه وكلامه وقبضه وبسطه وهبوطه وارتفاعه، الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والكلام والقدرة والمشيئة والسلطان، القابض الباسط المعز المذل الحي القيوم الفعال لما يشاء. الله أكبر. هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي يوحد إلها مخدجا. طبعا يوم يقول لك إلى التوحيد أقرب، يعني إلى التوحيد أقرب، قال الله عز وجل هم للكفر أقرب. كلمة أقرب في العربية ما هي دائما تستخدم على مخالف الشيء، بل تستخدم أقرب أحيانا على المتلبس بحقيقة الشيء في المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهما أولى الطائفتين بالحق، أو قال أقرب يعني أولى الطائفتين، يعني شيء مثل ما تقول أقرب الطائفتين، لأنه صار جدال طويل بين الناس على كلمة سلفي هي ما أقرب الناس إلى السنة، خبر المعركة اللي كانت الآن في ضمن هذا السياق، في ضمن هذا السياق، هل يعتبر الأشعري موحدا؟ لا. وهل يؤمن بهذا؟ يعني الناس اللي تخفف الخلاف مع الأشاعرة، أنت فاهم القصة؟ لما تفتح كتاب التوحيد الصحيح البخاري راح تجد كل الصفات، كل ما يخالف فيه الأشاعرة، إذا الخلاف معه أي في التوحيد. طيب لما تفتح الله يحفظك ويبارك فيك كتاب التوحيد لابن خزيمة تجد كل الصفات، إذا الخلاف معه أي التوحيد. المصنف ها هنا يعرف التوحيد بإيش؟ التوحيد لابن مندة، إذا الخلاف معهم أي في التوحيد. لما يكون خلاف في التوحيد لازم يكون خلاف كفر وإيمان، لازم يصير سنة وبدعة، سنة وبدعة يكون الله يبارك فيك بعض مسائل الإيمان، بعض مسائل القدر، مسائل التفضيل بين الصحابة. لكن لما نتكلم عن التوحيد، التوحيد توحيد بعض أفرع التوحيد اللي ممكن يكون فيها خلاف بدعة، لكن التوحيد في أصله هذا الدين طبعا. يقول لك ان المريسي زعم من هذا التوحيد، هنا نستحضر النموذج التاريخي الشهير دولة الموحدين اللي هم جهمية جماعة بن تومرت. نعم. هذا الى التوحيد اقرب من هذا الذي يوحد الها مخدجا منقوصا منقوصا مقصوصا، لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوي تمرتين

وهو أيضا كان رجلا طبعا لا أدري هو جهمي أم لا، لكنه كان متهما بالكذب، وكان مشهورا بأكل أموال اليتامى وبسوء الصلاة. يعني حتى أن يزيد بن هارون وهو من أئمتنا المتسامحين، حتى أنه روى عن أبي حنيفة لما سئل عن حسن بن زياد اللؤلؤي قال أو مسلم هو، وكان وكيع كان يسميه الطاغوت، الجبت والطاغوت هو الثاني. الحسن بن زياد اللؤلؤي هذا الآن من الذهب وانت جاي، شوف التراجم عاد الإمام العلامة مش عارف إيش، لا لا لا لا لا لا لا هي خلاص مصالحة وأهل الرأي صارت أسقط حسن العلامة صاحب الحية للكذاب. أنا كنت كتبت تعقب عن محمد سعيد رسلان في ثنائه على هذا الرجل، يعني هذا حتى ما استرسال على سوهم غصوا فيه ما أقدر، قال الظاهر أنه رجل كذاب وأنا أقدر أعتمد رواياتي هم يدعون كل أحد يعني من مضحكات مكيات الرجل مثل هذا، طعن فيه السلف واتهمه، ورجل مهتوك كما يقول مصنف مقذوف متهم يعني مقذوف بالكذب، يمدح ويرفع في الوقت اللي يجرح فيه أهل السنة على أتفه الأسباب أو على أتفه الاعتراضات أو على وإن لله وإن إليه راجعون. قال فأين هو من الزهري والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك ووكيع ونظرائهم؟ الله أكبر. وأين هو عمن كان في عصر ابن الثلجي من علماء أهل زمانه مثل أحمد بن حنبل وابن نمير وابن أبي شيبة وأبي وابني أبي شيبة عندي وابني أبي شيبة اللي هم أبو بكر وعثمان، أبو بكر صاحب المصنف وأخوه عثمان عندي وابن واحد بس وأبي عبيد ونظرائهم إن كان متبعا مستقيم الطريقة، ولكن لا يمكنه عن أحد منهم في مذهبه حكاية ولا رواية. طيب ممكن يقول الإنسان طيب ما الذي جعل هؤلاء أولى بالحق من الآخرين؟ أقول ما أمتك هي التي أرادت هذا، يعني الناس يروون حديث الأحكام ويصحون الحديث ويضعفونها وعموم الدين من طريق هؤلاء، وأما آخرين هؤلاء لا أحد يروي عنهم تفسير ولا حديث ولا ما يروي عنهم إلا الجدل. تتلمذ على الفلاسفة. أيوة هذا هو. هذا أول قرينة يعني. وثاني قرينة إن هؤلاء الطبقة الأقدم، يعني أنت مثلا الثوري اللي سمى الأوزاع هؤلاء سبقوا هذه البدع كلها. يعني عامة هذا البدع. تشيع نصب البدع اللي كانت في وقته. إذ لم يمكنه التعلق ولا رواية، وإنما يتعلق بالمغمورين المغموزين، إذ لم يمكنه التعلق بهؤلاء المشهورين كيما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم ولا عدالة عند أهل الإسلام. ثم تقلدت أيها المعارض أفحش حجج الجهمية في نفي الكلام عن الله تعالى لما ادعيت أن الله قد نسب الكلام إلى الجبال والشجر والشمس والقمر، فشبهت الله تعالى في كلامه بالجبال وشجر والشمس والقمر التي لا تقدر على الكلام ولا لها أسماع ولا أبصار، وهذا من أعظم حجج الجهمية يجعلون الله الحي القيوم المتكلم بالكلام السميع البصير القابض الباسط كالمدر وكالحجارة والجبال والتلال الصم البكم التي ليس لها كلام ولا أسماع ولا أبصار. يقول لك ليش الله عز وجل لما قال أنه تيا طوعا أو كرها قالت أتين، يقول لك هاشو طيب أنت على أي أساس تنفي الكلام عنها أصلا؟ يعني ممكن تتكلم بك ولكن لا تبقى هنا تسبيحه، فأنت على أي أساس تنفي الكلام ابتداء حالما يسبح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ ف يعني كثير جماعة بلع بتعدل علي أيوه فشاهد فقيام بعض الصفات النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، أنت مو فاهم حقيقتي وضعك كيفك، لكن الله المستعان. فقال كما يجوز عندنا في المجازي أن ينسب الكلام إلى هذه الأشياء الصم البكم، شوف صار الصم بكم فكذلك يجوز في المجازي أن ينسب الكلام إلى الله من غير أن يقدر الله على الكلام. شبه الله بالجمادات، شو الكفر وش على قولة المصريين؟ لا هذه حججهم اليوم، انت حسن السقاف يوم جاي يعطي صفة الوجه قال الله عز وجل قال وجه النهار، قال نفس الكلام هذا الرجل، فراح شبه الله عز وجل بايش؟ بالنهار. هي نفس القصة، هي نفس القصة باستمرار، يهرب من تشبيه الله عز وجل بالكائنات الحية الكاملة فيشبهه بالجمادات. إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس والقمر، فهل من شيء أشبه بالكفر البين من هذا المذهب؟ بل هو الكفر صراحا، أن يكون منزلة كلام الله تعالى عندهم ككلام الجبال والشجر والحجر والشمس والقمر والأشياء المخلوقة البينة. هذا كلام ليس له نظام، ولا هو من مذاهب الإسلام، ولا يحتاج إلى نقيضه من الكلام، لأن مع كل كلمة منها نقيضها من نفس كلام المعارض. ومن ادعى أن كلام الله والقرآن مضاف إلى الله كبيت الله وكروح الله وكعبد الله أو شبهه بكلام الجبال والشجر، فقد صرح بأنه مخلوق اختلقه في دعواه بشر كذاب. بشر كذاب. شو بده الضبط النص شوية يتأزم. السلام ورحمة الله أستاذ. كما قال الوحيد، إن هذا إلا قول البشر، لما أن الله لم يخلق لنفسه كلامه يدعو إلى الله وإلى توحيده وطاعته. فإما أن يكون المتكلم به الله عندكم فهو كلام نفسه بحقيقة منه ومنه خرج، ولا يجهل ذو عقل أنه لا يخرج من الله كلام مخلوق. وإما أن يكون المتكلم به عندكم غير الله ثم أضافه كذبا وزورا وبهتانا إلى الله، فهذا المتكلم به المضيف إلى الله كذاب مفتر كافر بالله، إذ يقول إني أنا الله رب العالمين، أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو يقول لموسى أنا ربك. فمن ادعى شيئا من هذا أو قاله غير الله فهو كافر كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. لا يستحق قائل هذا أن يجعل قوله قرآنا يضاف إلى الله ويقام به دين الله. هذا أوضح من الشمس وأضوأ منها إلا عند كل مدلس. وسبحان الله، مذهب الجهمية انتهى في النهاية إلى مذهب وحدة الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. جماعة ابن عربي والعفيف التلمثاني، كان شيخ سعيد الفاجر التلمثاني وغيرهم، وابن الفارض، هؤلاء كلهم من خلفية جهمية. يعني حتى ابن تيمية ذكر أنه تناظر واحد من جماعة ابن تومرت واحد من جماعة ابن عربي، ففي النهاية يطلعوا نفس الشيء. فصاروا يقولون أنه كل شيء هو الله، اللي هي عقيدة وحدة الوجود، اللي هي عقيدة الهندوس والطاوية والبوذية هذه، يعني أنه كل شيء هو الله، نحن مجرد صور عن هذه الحقيقة الكبرى. فايش يقول لك هو مشكلة فرعون؟ وين كفر فرعون بالضبط؟ أنه خصص نفسه وث. يعني هو هذا فعلا، هذا الفكرة أنا صرح بها. قال لك فرعون، يعني هذا مشكلة فرعون، وين الكفر اللي وقع فيه فرعون؟ أنه إيش اسمه؟ فالله المستعان، لهذا ألفت أشياء كبيرة على ابن عربي. طبعا كثيرون يحاولون الدفاع عنه، هو ما ظل إلا إبليس. الله المستعان. قال: ولو لم يذع هذا المعارض هذا الكلام ولم ينشره في الناس لم نتعرض لمناقضته وإدخال عليه، مع أننا لم نقصد بالنقض إليه، ولكن إلى ضعفاء من بين ظهريه الذين لا علم لهم بهذا المذهب سمعوا به منه ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام أهل السنة واحتجاجهم فيضلون به، إذ لا يهتدون بضده وما ينقضه عليه. فلو أنه ألف لهم كتبا في معالم دينهم من نحو الوضوء والصلاة والزكاة ونحوها كان أولى به وأسلم لدينه وأنفع لمن حواليه من المسلمين، غير أني أظنه اضطمر هذا الرأي قديما وكان يجيش في صدره ولا يمكنه كظمه، حتى هم بإظهاره فيما بلغني مرة فأنكرها عليه علماؤها وفقهاؤها واستتابوه منها، فتاب وعاهدهم ألا يعود في شيء منه، ثم عيل صبره بعد وفاة هؤلاء العلماء حتى عرف بما في صدره فافتضح وفضح أئمته وظل وأضل وجهل فلم يعقل، وهو في ذلك معجب بالإصابة غافل عما عليه في ذلك الإثم والعار والنقض من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصالحين. طبعا تلاحظ هذه قضية، يعني الآن تحضرني بعض الأمثلة إلى بعض الناس اللي لما يكون في مجتمع معين وتكون له مقالة، فإذا صرح بها بعض جلسائه تبرأ وقال يفترى علي كذب، أنا لا أقول بهذا. فإذا تغيرت بيئته أو تغير، وإذا بصاحبنا يقول بهذا، مثل هذا اللي كان عندنا عبد الله يوسف الجديع، نزل له كتيب أنه اللي ينسب لي تجويز كيان المرأة في الدبر وتجويز الغناء وذاك مفتري كذاب، راح بريطانيا. مو مسائل كثيرة بد، مو بس هذا. إيه راح بريطانيا، كتاب بكل وحدة. ألف كل وحدة كتاب. إيه طبعًا يعني العرب. الدبر. إيه. ايه ايه محمد الحسن ولد الددو، عشان بس خل نزعلهم لهم معجبين ماشي. محمد الحسن ولد الددو نفس القصة، يبقى انت اشعري انت ترى شعر مهسن، لا لا ابدا، هذا طول فترة راح انشهر الرجل شوي، ولا نفس القصة سلمان العودة نفس الموضوع، اول ما الف كتاب عن مفهوم اهل السنة او كذا ونحوها، او فرق بين فرق الناجي والطائف المنصورة، أنت الآن تريد تدخل في الطائفة المنصورة أو في الفرقة في الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، تريد أن تدخل الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، لا أبدا، فهموا كلامي خطأ، مش عارف إيش. اشتهر الرجل، صار له كذا، مات المشايخ، راح كل شيء، صار له موقع، صار أصلا لا يعول على تزكيات ولا غيره، صارت له شهرة عالمية، أظهر هذه المقالة. لأنه أنا بس أشاهد أنه كثير من الأحيان تتهم أنت بالافتراء على شخص معين، تقول هذا الشخص وضعه 1-2-3، يقولك لا هذا غير صحيح، يقولك يا أخي عباراته مشيرة لهذا، لكن أنا لا نريد التوسع بهذا السياق، نحن نحاكم الناس إلى الظاهر، لكن الاحتياط مهم خصوصا في ذوي الريب، الاحتياط مهم في أهل الريبة. نعم. ولو علم بذلك لكان أن يكون أخرس أحب إليه من أن يتكلم بهذا وما أشبهه، فكان يتستر من الافتضاح به حتى أنطق بلسانه، وصرح بالمخلوق أيضا في كلام موه عند السفهاء مكشوف عند الفقهاء. لا إله إلا الله. فادعى أيضا أن كلام الله يحتمل أن يكون من أفاعيله، وأن أفاعيله زائلة عنه، وكل زائل عن الله مخلوق في دعواه، فلم يزل يعيب عن هذا القول ويلجلج به في صدره حتى صرح به، وهو يرى أن ليس معه بالبلاد من يفطن لمذهبه. فيقال لهذا المعارض من زعم أن القرآن فعل لله، فعل الله الزائل عنه، فقد رجع عن قوله كلام الله، لأن القول غير الفعل عند جميع الناس، والمفعولات كلها مخلوقة لا شك فيها، فقد صرح بالمخلوق مرة بعد مرة ومرة بعد مرة بعدما غاب من قاله، فرجع عيبه عليه من حيث لا يشعر. أرأيتك أيها المعارض إذ دعيت في بعض كلامك أنه لا يجوز أن تقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولا يزاد على أن يقال كلام الله ثم يسكت عما وراء ذلك، لما أنه لم يخض فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن خاض فيه كان بزعمك مقدما بين يدي الله ورسوله. أكمل. فكيف تركت فيه قول الله تعالى ومنهاج السلف ورجعت عن كلام الله فجعلته فعلا له مخلوقا، أو ما تخشى على نفسك ما تخوفت على غيرك؟ لقد ارتطمت فيما تخوفت على غيرك وأنت لا تشعر، وصرحت بالمخلوق بعدما نسبت إلى البدعة من قالها، وبؤت بما عبت به على غيرك من التقدم بين يدي الله ورسوله، وتابعت جهما والمريسية في دعواهما. ذكرني هذا التناقض بطريقة أهل الكلام، يأتي يصف الله عز وجل بأوصاف النصوص ما تشير لها إشارة، يقول الله ليس بجسم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أين ولا متى ولا ولا ولا، وكلام الله لا تقديم فيه ولا تأخير ولا لغة، هكذا يصرحون في عقائدهم، كلام الله لا لغة فيه. طيب هذا قدامك، ويعني وتجد كلامهم كله كلاميات وغرائب، ثم تجدهم في السلوك أصحاب بدع، موالد وإلى آخره، وتعلق بأضرحة. بعدين يجي يقولك تقسيم التوحيد بدعة لم توحد على ثمن السلف. يعني هو الحين يعني بعد هذا كله، طيب هذا تقسيم تعليمي مثل ما نقول شروط وواجبات، وهي حقيقة هذا التوحيد أنه المشركين يتلبسون ببعض صور التوحيد والإيمان ولا تكون مغنية عنهم. هذا في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال قتادة: مجاهد إيمانهم أن تسألهم، تقول لهم: من خالقكم؟ من رازقكم؟ يقولون: الله، وهم يعبدون معه غيره. فهذه حقيقة التوحيد، تقسيم التوحيد يعني شيء بسيط على أنه متقدم يقسم، لكن هذا شيء مضحك. يعني ها هنا صار سلفي، يقول لا ما يصير بدعة، هذه ما يجوز. أنا هذا طرب بالي أنه نقول مفعولات، طبعا خلق قديم. لا نسلم أن مطلق المفعولات مخلوقة مسلمة، الفعل الذي لا يقال. مفعولات اي الله يهدي عاد، هذا تعلقنا عليه وايد ما نخلق. لا مو رياشي هذا يقول لقيتها على المخطوطة، واحد على المخطوطة ومثبته هو. ماشي. زعم هذان أنه مجعول، وزعمت أنت أنه مفعول، وكلا المعنيين سواء. وقد كان هذا رأس حجج المريسي وأصحابه من الجهمية، وأوثقها في أنفسهم حتى تأولوا فيها على الله من كتابه خلاف ما أراد، فقالوا: قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فادعوا أنه لا يقال لشيء جعلناه إلا وذلك الشيء مخلوق، فظلوا بهذا التأويل عن سواء السبيل، وجهلوا فيه مذاهب أهل الفقه والبصر بالعربية. بس الآن يقول لك إنا جعلناه، يعني خلقناه، وكل ما وقع عليه الجعل مخلوق. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هذه الحجة يستخدمها يعني مع كون السلف قتلوها ردودا، كما يستخدمها مفتي عمان الآن الإباضي أحمد حمد الخليلي في كتابه اللي يسمه الحق الدامق. أنت لا تخوفك العناوين، هو الكلام ما المريسي يعيدون، العبقري ما هو المريسي، الباقي مقلدة. لو طلع برا حجة المريسي تطلع السالفة باهتة، بمجرد أنت ما تقرأ هذا الكلام الدارمي خلاص كل موضوع. طبعا هذا ناقشنا ذكرنا بيات الإباضية الأوائل اللي كان يقول القرآن غير مخلوق، واحد الشيخهم يقال له ابن معمر له الأبيات المعروفة يرد على هذا، ولا يقولون غير مخلوق بصراحة. الإباضية الأوائل الإمامية الأوائل مختلفين عن المتأخرين، المتأخرين دخل عليهم تجاههم، أما الأوائل لا. فذاك الإباضي يقول أبياته، يقول: إن كان من إنا جعلناه فما في الجعل إن أنصفت من تبياني، قد قال إبراهام: رب اجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدان، وكذاك فاجعلني مقيما مخلصا حق الصلاة لوجهك المنان، يتراه كان وقد دعاه لخلقه أم لم يكن خلقا من الرحمن. يعني الله عز وجل كان يوقع فعل الجعل على أشياء خلقت وانتهت. إذن الجعل بمعنى التصيير لا بمعنى أنه يخلق، هذا مراد هذه الحجة التي في الأبيات. نعم. فقلنا لهم: ما ذنبنا إن كان الله سلب منكم معرفة الكتاب والعلم به وبمعانيه وبمعرفة لغات العرب، حتى ادعيتم أن كل شيء يقال جعلناه فهو خلقناه. أرأيتم أيها الجهلة قول الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أهو خلقنا في ذريته النبوة والكتاب؟ وكذلك: وجعلها كلمة باقية في عقبه، لا إله إلا الله، أهو خلقها؟ الله أكبر. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا، أهو خلق له مخرجا؟ أم قوله: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أهو خلقنا؟ أم قوله: حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة؟ أم قوله: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ أم قوله: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ أهو في دعواكم لا تخلقنا بعدما خلقهم مرة؟ أم قوله: اجعل لي لسان صدق في الآخرين، أتقول أخلق لي؟ أم قوله: واجعلنا للمتقين إماما، أي أخلقنا؟ أم قوله إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أيجوز أن يقال وخالقوه من المرسلين بعدما فرغ من خلقه؟ أم قوله اجعل هذا البلد آمنا؟ أم قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا؟ أم قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ أم قوله واجعلني من ورثة جنة النعيم؟ أهو أخلقني وقد فرغ من خلقه؟ أم قول الرجل للرجل جعلك الله بخير؟ وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما يشبهها ما لم نعدد يستحيل أن يصرف جعلنا منها إلى خلقنا. وأشدها استحالة ما ادعيتم على الله تعالى في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا أنه خلقناه فلم تفقهوا معناه من قلة علمكم بالعربية. ويلكم إنما الكلام لله بدءا وأخيرا وهو يعلم الألسنة كلها ويتكلم بما شاء منها إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء بالعبرانية وإن شاء بالسريانية فقال جعلت هذا القرآن من كلامي عربيا وجعلت التوراة والإنجيل من كلامي عبرانيا لما أنه أرسل كل رسول بلسان قومه كما قال فجعل كلامه الذي لم يزل له كلاما لكل قوم بلغتهم في ألسنتهم. فقوله جعلناه صرفناه من لغة إلى لغة أخرى ليس إنا جعلناه إنا خلقناه خلقا بعد خلق في دعواكم فهو مع تصرفه في كل أحواله كلام الله غير مخلوق. إذا معنى أن جعلناه قرآنا عربيا إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى أنزل كتابا بالسريانية الإنجيل يسمونها الآرامية وأنزل كتابا بالعبرانية التوراة أما هذا فقرآنا عربيا. نعم. وأما قوله جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يقول تستنير به القلوب وتنشرح له لا أنه نور مخلوق له ضوء قائم يرى بالأعين مثل ضوء الشمس والقمر والكواكب فافهمه ولا أراك تفهمه. واحتج المعارض أيضا لتحقيق قوله إنه مخلوق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه فقال لأهل السنة إن قلتم بهذا الحديث كان نقضا لما ادعيتم أن القرآن غير مخلوق لأنه لا يتراءى شيء في صورة إلا وذلك المترائي والمتكلم في قياس مذهبه مخلوق. فقد فسرنا هذا لهذا المعجب بجهالته في كتابنا هذا أن القرآن كلام الله ليس له صورة ولا جسم ولا يتحول صورة أبدا له فم ولسان ينطق به ويشفع قد عقل ذلك جميع المسلمين. فلما كان المعقول ذلك عندهم علموا أن ذلك ثواب يصوره الله في أعين المؤمنين جزاء. والدليل على هذا هذا تأويل لا ما هو تأويل الدليل إيش لصاحبه القرآن أصلا من صاحبه الله هي يأتي شفيعا لصاحبه إذا صاحبه من قارئه. إذا الكلام هنا على شيء خاص بزيد عمر بكر من الناس الذي هو الثواب الذي يثاب عليه. نعم. جزءا لهم عن القرآن جزاء لهم عن القرآن الذي قرأوه واتبعوا ما فيه ليبشر بها المؤمنين. ونفس القرآن كلام غير مجسم في كل أحواله إنما يحس به إذا قرئ فإذا زالت عنه القراءة لم يوقف له على جسم ولا صورة إلا أن يرسم بكتاب هذا معقول لا يجهله إلا كل جهول. قد علمتم ذلك إن شاء الله ولكنكم تغالطون والعلماء بمغالطتكم عالمون ولضلالتكم مبطلون. ويكفي العاقل أقل مما بينا وشرحنا من مذاهبكم غير أن في تكرير البيان شفاء لما في الصدور. وأما دعواك أيها المعارض أنه لم يسبق من السلف في القرآن قول ولا خوض أنه غير مخلوق فسنقص عليك إن شاء الله عنهم ما يكذب دعواك وسنحكيه لك عن قوم منهم أعلى وأعلى ممن حكيت عنهم مذهبك نحو المريسي وابن الثلج ومن ورائهم. حدثناه علي بن المديني حدثنا موسى بن داود حدثنا معبد قال علي وهو بن راشد عن معاوية بن عمار قيل لجعفر بن محمد القرآن خالق هو أو مخلوق قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. جعفر الصادق هذا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من أتباع التابعين. نعم من أعيانهم. وسمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. إيه عمرو بن دينار صحيح قال قال إسحاق قال هذا ما أدري سمع إسحاق ولا ما سمع أول كتاب. حدثني محمد بن منصور الطوسي من أهل بغداد قال حدثني علي بن مضاء مولى خالد القسري قال سمعت محمد بن مبارك بن المصيصة وسأله رجل عن القرآن فقال هو كلام الله غير مخلوق. صحيح لابن المبارك الإمام المعروف. نعم. حدثني محمد بن منصور عن علي بن مضاء قال سمعت بقية بن الوليد يقول القرآن وكلام الله غير مخلوق. حدثني محمد بن منصور حدثني علي بقية بن الوليد من علماء الشام حمصي، وابن المبارك عالم خراسان وعالم كل مكان. نعم. قال سمعت عيسى بن يونس يقول القرآن وكلام الله غير مخلوق. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق من علماء الكوفة، كان لا يأخذ على الحديث. حدثني محمد بن منصور حدثنا علي بن مضاء قال سمعت القاسم الجزري يقول القرآن وكلام الله غير مخلوق. هذا تواتر عنهم، رواه غير واحد، رواه المصنف، رواه رحمة الله على علي بن مضاء، افتر عليهم واحد. ايه رواه المصنف، رواه عبد الله بن أحمد، رواه ابن أبي حاتم، رواه أبو داود، رواه غيرهم ممن اعتمدتهم الأمة ككل في الرواية. نعم. حدثني محمد بن منصور حدثنا علي بن مضاء قال حدثنا هشام بن بهران قال سمعت المعافى بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام وأنا أقول كما قال المعافى. قال علي وأنا أقول كما قال هشام. قال محمد بن منصور وأنا أقول كما قال 50 مرة. هذا المسلسل ما ظل. قال أبو سعيد عثمان بن سعيد وأنا أقول كما قالوا. المعافى بن عمران عالم الموصل، المعافى يقول له سفيان الثوري أنت معافى كاسمك الزاهد اللي هو شيخ بشر الحافي، منه تعلم بشر الحافي الزهد. قال الصرام وأنا أقول كما قالوا. قال رواة الصرام ونحن نقول كما قالوا. وقال لنا إسحاق ونحن نقول كما قالوا. يقول قال كاتب هذا الكتاب وهو أيوب بن أيوب بن صخر ونحن نقول كما قال. هذا خوي بن تيمية أيوب بن أيوب. والله ما له ترجمة على العمران، يقول ما له ترجمة. كافي كافي بس. نسخ كتب العقيدة وكتب بن تيمية اللهني بس كافي. الله يوفق. وفقوا ثبات سبيل. وقال أقول أنا عبد الله وأقول كما قال. فكل هؤلاء قد قالوا إنه غير مخلوق وليسوا بدوني من رويت عنهم أنهم كرهوا الخوض فيه فيقولوا هو غير مخلوق مثل أبي أسامة بمعاوية منصور بن عمار إن صدقت عليهم دعواك، إن صدقت عليهم دعواك. وأخسهم عند الناس منزلة أعلى من المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم الذين ادعوا أنه مخلوق، حتى لقد أكفرهم كثير من العلماء بقولهم، وكثير منهم أوجب عليهم به القتل ولم يوجبوا عليهم القتل بذلك إلا وأن قولهم في ذلك كان عندهم كفرا. حدثنا يحيى الحماني أن أبا بكر بن عياش حدثهم عن أبي حسين عن سويد بن غفل أن عليا رضي الله عنه قتل زنادقة ثم أحرقهم ثم قال صدق الله ورسوله. فالجهمية عندنا أخبثوا الزنادقة لأن مرجع قولهم إلى التعطيل كمذهب الزنادقة سواء. طيب هذا شرحناها آنفا، شرحناها اللي هي مسألة كيف مقالة الجهمية هي كمقالة الزنادقة. الزنادقة إيش مذهبهم في القرآن؟ مذهبهم في القرآن أنه خلق من مخلوقات الله، أنه الأصل خلق من الخلق، يعني ابتدأه محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نحو المسألة. ثم أن وقال الطبراني من الحديث ما كذا إلا الحسن زياد اللي قلت هو كذاب رحمة الله عليه وأسكنه الجنة. هذا رد على تعليقك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. زين واحد كذاب. لا حول ولا قوة. يا بالله لو متي ترحمون علي. لا ما أظني تغلو ترى يقول استغفر الله. تحس يقول لك هو كذاب رحمة الله عليه وذكره كأنه الكذب على الطاعة من الطاعات يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الرياش يا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فالجهمية الآن ما حقيقة مذهب الزنادقة المعطلة في ذات الله عز وجل؟ أنه ليس له وجود حقيقي، وجوده معنوي في أنفس الناس فقط. طيب اللي يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار ولا ولا ولا، هو شو العدم شيء واحد، هو لا يثبت له وجودا حقيقيا، يقول ما يجي منه كلام ولا يعين له مكان. يعني هي تعريف العدم. الله المستعان. ولهذا حتى لما يقول فناء الجنة والنار هي نفس النهاية الزندقية، هي نفس النهاية الزندقية، أنه نهاية الكفار والمسلمين وحدة حدثنا القاسم بن محمد المعمر البغدادي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال: خطبنا خالد بن عبد الله القصري بواسطة يوم الأضحى، فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا وتقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل إليه فذبحه. طيب هذه القصة مشهورة طبعا، والطعن فيها لا معنى له، لأنه لا يعرف للجعد بن درهم سبب موت غير هذا. خالد القسري طبعا ابن القيم ايش يقول؟ يقول: أجل إذا ضحى بجعدنا الخسرية يوم ذبائح القرباني شكر الضحية كل صاحب السنة، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب السنة لله، درك يا أخي قرباني. وعلى العموم خالد القسري هذا رجل سوء، لكن هذه حسنة، فعلى حسنة عظيمة تذكر له أنه قتل هذا الجعد، وقتل أيضا رجل رافضي ساحر خبيث اسمه مغيرة بن سعيد، كان ساحر يدعي له يراه، وقتلوا أيضا الجعد الخالد القسري وحرق جثته، يعني سوى في أصدار يعني على العموم، وحرق الجثة حرق الجثة غير حرق الحي يعني. وعلى العموم خالد القسري لماذا قلنا رجل سوء؟ هذه كلمة قالها يحيى بن معين، لأنه كان ناصبي، لأنه كان ناصبيا يقع في علي، لكن لكن لكن أنت بدعة النصب تختلف عن أهون، خصومتنا مع هذا في الله. هذه بعض الناس يشكك بها، مع أنه الفرزدق هجاء عليها، لكنه كان غشوم، كان كريم، كان غشوم، وكان سجن العلماء وجلدهم سعيد المسيب وطاول أسامة تخوف والله، سجنهم كلهم. وعلى العموم هو قتل يعني، سبحان الله رب العالمين جازاه لما استلم بعض خلفاء بني أمية وقتله قتلة شنيعة أصلا على الذي فعله، على أمور نزاعات حصلت داخل، لكنه رجل ما هو ما هو نهلا. لكن سبحان الله يبقى المسلم يعني، هم سمع كلام هذا شيء يقهر إبراهيم هو الخليل، تعال تعال إيش قصتك؟ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: قلت لابراهيم السعد: ما تقول في الزمان؟ طبعا منهج الجماعة يقول هو هذا خالد القسري، ما دام ليش تذكر انت حسنت على منهج الجماعة اياهم ميزان ايه لا يقول لك ما يجي ليش هذا غش للأمة، غير تذكر خالد القسري غير تشبع تشتيم بعدين. طيب قال: قلت لابراهيم السعد: ما تقول في الزنادقة، ترى ان نستتيبهم؟ قال: لا. قلت: فبما تقول ذلك؟ قال: كان علينا وال بالمدينة فقتل منهم رجلا ولم يستتبه فسقط في يده، فبعث الى ابي فقال له: أبي لا يهيدنك فإنه قول الله، فلما رأوا بأسنا قال السيف، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، قال السيف سنته القتل. المرتد العادي يستتاب، هذا شيء معروف، لكن الزنديق يعني كيف زنديق؟ يعني إنسان خلاص لا يبقي لنفسه دينا، أو اللعاب اللي كشوي راجع راجع راجع راجع، هذا أهل المدينة يرون أنه لا يستتاب، لهذا كان يميل الإمام أحمد أنه هذا خلاص. وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة يقول: قلت لأحمد بن حنبل: ما ترى في قتل هؤلاء الجهمية؟ قال: يستتابون. فقلت: لا. فقلت: لا، أما خطباءهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم. كان فيه تشويش. أيه طبعاً، أفرق بين خطباءهم والناس العاديين. نعم. حدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. قال مالك: ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيما نرى والله أعلم أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباهها فإن أولئك يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم قد كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم. حدثنا يوسف حدثنا يوسف بن يحيى البويطي عن الشافعي في الزنديق: يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل. إيه هذا مذهب الإمام الشافعي. حدثنا محمد بن المعتمر السجستاني وكان من أوثق أهل سجستان وأصدقهم عن زهير بن نعيم البابي أنه سمع سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار. هذا من علماء البصرة الباد اثنين. إيه قال: وسمعت زهير بن نعيم يقول: سئل حماد بن زيد وذكر له شيء عن بشر المريسي فقال: ذاك كافر. نعم. حدثنا يحيى الحماني حدثنا حسن بن الربيع قال سمعت ابن المبارك يقول من زعم أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. أي هذا قول الجهمية أن الله خلقه في الشجرة، فالشجرة قالت لموسى إنني أنا الله فاعبدني لا إله إلا الله، وثنية تهيل الوثنية. قال الإمام جعل أن الله يحتاج إلى الشجرة. وسمعت محبوب بن موسى الأنطاكي أنه سمع وكيعا يكفر الجهمية، وكتب إلي علي بن خشرم أن ابن المبارك كان لا يعد الجهمية في عداد المسلمين. وسمعت يحيى بن يحيى يقول القرآن كلام الله، من شك فيها وزعم أنه مخلوق فهو كافر. مثل ما قال ابن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضة. نعم. فهؤلاء الذين أكفروهم في آخر الزمان، وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في أول الزمان، وأنزلاهم منزلة من بدل دينهم فاستحق بتبديله القتلى. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال أما أنا فلو كنت لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حرقتهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا تعذبوا بعذاب الله. أي وتبين معنا بالرواية السابقة أنه حرق جثثهم، وابن عباس اعترض على هذا كله، وعلي قال ويح ابن أمي ويح ابن أمي من إنه لغواص على الهنات على ابن عباس، يعني أنه يصيد الزلات. نعم. فادعى المعارض أن من روينا عنهم من الفقهاء والعلماء المشهورين في إكفار الجهمية وقتلهم عليه وقولهم القرآن غير مخلوق أن هذه الرواية وما أشبهها ليس أثرا عنده، لما أن أبا يوسف قال الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وما بعد هؤلاء ليس بأثر. فيقال لهذا يعني شوف حتى الجهم القديم يقول لك لا احنا لحد الصحابة نوقف، يعني يحتاج بقول الصحابة حتى الجهمي. أما اليوم فيجيك واحد يقول لك لا أقوال الصحابة في العقيدة هذا الله أعلم إسرائيليات ولا. فيقال لهذا المعارض فكيف جعلت أنت أثرا ما رويت في رد مذهبنا عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي أسامة وأبي معاوية والمريسي واللؤلؤي والثلجي، فإن لم يكن ما روينا من ذلك عن جعفر بن محمد وعمر بن دينار وبقية بن الوليد وابن المبارك ووكيع وعيسى بن يونس ونظرائهم أثرا عندك، فأبعد من الأثر ما احتجزت في رده عن المريسي والثلج واللؤلؤي ونظرائهم، فكيف أقمت أقاويل هؤلاء المتهمين لنفسك أثرا ولا تقيم أقاويل هؤلاء المتميزين لنا أثرا، مع أن أبو يوسف إن قال ليست أقاويل التابعين بأثر فقد أخطأ، إنما يقال ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإما أن يكون أن لا يكون أثرا فإنه أثر لا شك فيه، وأقاويلهم ألزم للناس من أقاويل أبي يوسف وأصحابه، لأن الله تعالى أثنى على التابعين في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم فشهد لهم باتباع الصحابة رضي الله عنهم واستيجاب الرضوان من الله تعالى باتباعهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واجتمعت الكلمة من جميع المسلمين أن سموهم التابعين. يعني هذا تسمية التابعين هي تسمية مأخوذة من القرآن أصالة والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. ولم يزالوا يأثرون عنهم بالأسانيد كما يأثرون عن الصحابة ويحتجون بهم في أمر دينهم ويرون آراءهم ألزم لهم من آراء من بعدهم الاسم الذي استحقوا من الله تعالى ومن جماعة المسلمين الذين سموهم تابعي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لقد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن الحسن البصري ولا تفتي الناس برأيك، فقال رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم. فإن لم يكن عند أبي يوسف ما روي عن التابعين أثرا فبئس ما أثنى على زعيمه وإمامه أبي حنيفة. والله الواقع أن أبو حنيفة في مذهبه كان يجيب الأثر لإبراهيم النخعي ويقدمه على حديث رسول الله، يعني هذا كان المعروف يعني في مذهب أبي حنيفة، والأمثلة معروفة عندكم يعني لا ندى أن نوسطها، هذه مما بجالها الدروس الفقهية الله مستعان، وهذه كتب الأحناف كلها هكذا، بل كتاب الأثر اللي بيوصف الموجود الأثر لو كتاب موجود مطبوع أثر التابعين كثيرة جدا فيه. نعم. وهذا يدل على كذب هذا المعترض. نعم. فإن لم يكن عند أبي يوسف ما روي عن التابعين أثر فبئس ما أثنى على زعيمه وإمامه أبي حنيفة، إذ يشهد عليه أن عامة فتياه بغير أثر، لأن عظم ما أفتى وأخذ به أبو حنيفة مما رواه عن حماد عن إبراهيم وكان من أتباع التابعين، فقد شهد على أبي حنيفة أنه كان يفتي بغير أثر، وعلى نفسه أنه تبعه في فتياه من غير نظر. فإن لم يكن ما روي عن التابعين آثار عند أبي يوسف وعندكم، فكيف سميت رأي إبراهيم آثار أبي حنيفة؟ وإنما إبراهيم يحتج على بالكتاب اللي هو نعم من أتباع التابعين. كذبتم إذن فيما ادعيتم من ذلك لأبي حنيفة أنه إبراهيم ذلك عندكم. إبراهيم الصحيح أن إبراهيم النخع الصحيح أنه من التابعين، لأنه رأى عائشة خاله الأسود كان يعني تلميذ عائشة، لكن هو يقول من أتباع التابعين لأنه فعلا ما سمع الصحابي بشكل مباشر. إبراهيم النخع أبو عمران الأعور من أعيان هؤلاء الأجلة علماء الكوفة. فتفهم أيها المعارض ثم تكلم، ولا تنطقن بما لا تعلم، فإن كنت لا تحسن فتعلم، ولا ترسل من رأسك ما يأخذ منك بالكظم فينقض عليك وتطلم وتعد في عداد من لا يفهم. تطلم تطلم عندي تطلم تطلم تطلم يعني تصفق على وجهك يعني. طيب، لأنه في درس آخر إن شاء الله درس البقي، فننهي هذا الدرس هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.